قل للنحل يا طير البواد ما الذي بالشهد قد حلاك واذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاساله من ذا السموم حشاك واساله كيف تعيش يا ثعبان او تعلى وهذا السم يبدا ذاك فالحمد لله الكريم لذاته حمدا وليس لواحد الاك لابد ان ندخل المسجد موحدين والنادي موحدين والسوق موحدين ما هي رسالتنا ما هي اصالتنا ما هو عمقنا ما هو شرفنا في الحياه شرفنا واصالتنا وعمقنا لا اله الا الله محمد رسول الله نحن ما خلقنا للغنى نحن ما خلقنا للرقص والتطبيل والمسرحيه الاثمه والفتي المهدم اتعلمون ان اذل الناس هؤلاء المغنون الذين يصدون الناس عن لا اله الا الله الذين يقربون الزنا والفحش والبغي وقله الحياه من الامه هؤلاء والله عجز ان يتصدر المجتمع وعجز ان يقود الشباب وعجز ان يتصدر الموكب وعجز ان يكونوا في اول الركب هؤلاء لا قيمه لهم لان اهل القيمه هم اهل الايمان الذين خاطبهم الله بقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها اهل الايمان عباد ليل اذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد اجراه واسطغاد اذا نادى الجهاد بهم هبوا الى الموت يستجون رؤياه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا اضعناه ومزقه شامين ورابين واعداء الشعوب يوم تركنا لا اله الا الله محمد رسول الله اما العنصر الثاني فهو متابعه المصطفى عليه الصلاه والسلام اولا اسال نفسك في صيامك في صلاتك في حجك في هديك في ليلك ونهارك من هو امامك من هو قدوتك من هو الذي تحبه في الحياة نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا من تروع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والأكم اسأل نفسك من هو قدوتك في الحياة اعرض أعمالك على محمد عليه الصلاة والسلام على أعماله فإنه برهان زن أقوالك بأقواله فإنه ميزان اعرض نفسك عليه فإن قبلت بها ونعمة إن وافقت النسخة النسخة فقد نجحت وأفلحت وإن اختلفت النسخة عن النسخة فأعرف أن في البضاعة بهرج وأن في العملة زيف وأن في البضاعة غش لا يقبله الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من الذي أحيا القلوب بإذن الله؟ من الذي غرس فيها لا إله إلا الله وكانت ميتة؟ من الذي أخرج للعالم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وطلحة والزبير وحسان وابن عباس؟ أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم أليس كسافة؟ أليس خزي وعار أن يحفظ بعض الناس تواريخ البشر وينسون تاريخ أعظم البشر يقرؤون سيرة أخس البشر ويتركون سيرة أكرم البشر يحفظون آداب أحقر البشر الأقدام ويتركون العظيم الذي ما طرق العالم مثله والله لقد شهد الأعداء له والله لقد اعترفوا بفضله جولز هير المجري الذي هاجم الحديث يتهيب على الهجوم على محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه عظيم إنه رجل باتع نشر الخير في الأرض أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعبه من الأموات أحياه أهل الجزيرة أهل الضان أهل الغنم أهل الإبل أهل العمالة أهل الجهالة أهل الضلالة يخرجهم بعد 25 سنة ليحملوا لا إله إلا الله في طاشكنت وثمرقند والهند ويقفون على ضفاف الأطلنطي ونهر اللوار

لأن أبا موسى عند الصحابة صوته شديد، نغمته ندية فيقرأ، والصحابة ينكسون رؤوسهم ويستمعون للقرآن فتدمع عيونهم ويبكون. لا إله إلا الله، كيف عرف الصحابة القرآن؟ كيف عرف ذاك الجيل وكيف عاشوا مع الجيل مع القرآن؟ لأن القرآن تنزل في حياته، يفعل الواحد منهم فعلة فيأتي القرآن يفتيه فيها، يسأل سؤال فيأتي القرآن بجواب السؤال، يحضرون المعركة مثل بدر وأحد والأحزاب وحنان، فينزل القرآن يخبرهم عن المعركة. فلذلك عاشوا حياة القرآن، ومن يقرأ في ظلال القرآن يجد عجبا عجابا من سبك السيرة في مسار توحيدي منهجي خالص. فيا إخوتي بالله، السماع الرحماني سماع القرآن، والسماع الشيطاني سماع الغناء. أنا أعجب والله من كثير من الشباب، عشرات مئات شباب حتى في جزيرة العرب، جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، جزيرة أبي بكر وخالد بن الوليد، سيوف الإسلام، أسود المعمورة، حكماء الدنيا. ويأتي عشرات ومئات الشباب ما هم لهم إلا أغنية الماجنة. كلما خرج في السوق من ضيف هؤلاء المنتنين الراقصين المغنين الذين عطلوا مسيرة الأمة، حتى في الجهاد، حتى في الترحيات، حتى في البذل والعطاء، نحن ينقصنا غنى، ينقصنا خيبة، ينقصنا رقص وتقبير. جيش إسرائيل، انظروا المذكرات هذه اللي يصدرها مشي ديان عبيكا، يقول جيش إسرائيل ما يعرف الموسيقى ولا المرفعات. ما أننا نحن موسيقى وعطف ونان وأغنيات ومقابلات مع المغنين والمغنيات النجوم اللامعة، وهي نجوم مظلمة ما عرفت النمور وما عرفت النور وما عرفت الحياة. الحياة مع أهل القرآن، الحياة مع أهل الإيمان، الحياة مع أهل الدين الذين يريدون الواحد الديان. فيا إخوتي في الله، سماع هذا عانى لنا أن ننهى أنفسنا عن ذلك، لأنه كما يقول ابن القيم بريد الزنا، وقال العلم استمع عليه إنسان وداوم عليه لحب الفاحشة. كيف يرضى الإنسان دائما يكون إذنه وبيته وسيارته دائما أغاني أغاني عشق وله هيام؟ وليس كلامه سديدا، لكن والله كلام القدر، والله تعرض للعصم وتعرض للذمم وتعرض لحرمات المسلمين في البيوت، وانتهاك للمروءة وللشرف، حتى الاتيان في بعض الكفار يعني عنترة بن شداد البطل الجاهلي الوثني يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي معواها. لكن هنا ينظر إلى فتاة أجنبية ما عندها عقد، ما بينهم عقد كرام ولا كلمة الله الشرعية ولا تم صرف الزواج، ويتوله بها ويجعلها ليله ونهاره وإلهه الذي يعبده ويحبه ويسجد لها، ويقول: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف الوصول إلى سبيلك بالله؟ الوصول على يسارك إلى جهنم. يقول ابن القيم، يقول الثعلب للثعلب: دخل ثعلبان، دخلوا في دريبة في بيت، دخلوا من كثرة من نافذة صغيرة وهم جواء، أول ما دخلوا جاء أبو ثعال، هذا أبو معاوية الثعلب، دخل جاء فوجد هو ورفيقه دجاج، فسمى واقع على الطريقة الإسلامية حتى أصبح بطنه أكثر من حجمه، وأكل رفيقه، ثم نظر إليه رفيقه حتى يخرج ما استطاع. قال لرفيقه وهو يحاوره، لصاحبه وهو يحاوره الثعلب، قال: أين نلتقي؟ يقول: نسبنا فين نلتقي إذا تفاوتنا من هذا المكان؟ قال: في المزبلة أموات. يقول صاحب الدجاج: يكسر رؤوسنا بعد قليل. فيقول ابن قيم: من الذي يضيع حياته في مثل هذا الغنى والهرى في مدارج التاركين سوف يلقى جزاءه عند الله. ونحن لا نقول من عاطفة أن يقول أحد الناس هؤلاء ما يعرفون إلا تحريم، ولا العلماء والمثقفون المفكرون بعضهم يحلل الغنى. لا والله، والله ما استندوا إلى دليل، لا عقل ولا نقل، بل جزم ابن تيمية وابن القيم وعلماء الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أنه محرم ولا يفعله إلا السفلة. قيل الإمام مالك: هؤلاء المطبلين كيف يكون عندكم؟ قال: عندنا سفلة في المدينة يفعلون ذلك، سفلة الناس وعناني من مدارة السفر، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجان من هزل، ودع الذكرى لأيام السبا، فلأيام السبا نجم أفل، اهجر الغادة إن كنت بثل، كيف يسعى في جنون من عطل، من عطل، اتق الله الذي عز وجل أيها الله على أعلى وجل، واتق الله فتقوى الله ما جاور رفق الذمر إلا وقع. هذا ابن الوردي، بيض الله وجهه.